الطاعة وهذه النعمة في طاعة المنعم الذي أنعم بها، هكذا يجب على المؤمن، ولا ينسب النعم إلى غير الله، وإنما ينسبها إلى الله تعالى. يقول هذا من الله، هذا بفضل الله وإحسانه وجوده وكرمه. فلا شك أن هذا حديث عظيم بعد الآيتين، حديث عظيم يدل على أن من أقر بنعمة الله تعالى فله النعمة وله تمام النعمة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الأقرع والأبرص والأعمى. أما الأقرع والأبرص فقد نسب النعمة لغير الله تعالى ولم يعترف بها لله تعالى، أنعم الله عليهما بأن رد عليهما هذه النعمة المفقودة. البرص أذهبه عن الأبرص وأعطاه الجلد الحسن، والآخر كذلك رد عليه الشعر الحسن وأنعم عليهما بالمال، ومع ذلك كل منهما يقول ورثته كابرا عن كابر. أما الأعمى فقد وفقه الله تعالى وقد ثبته الله تعالى ورضي عنه، أما الأولان فقد سخط الله عليهما، اختبرهم الله تعالى وسخط عليهم والعياذ بالله. فالمسلم عليه أن ينسب النعم إلى الله تعالى وأن يشكر الله تعالى عليها وأن يستخدم النعمة في طاعة المنعم حتى يحصل على الثواب العاجل والآجل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم سلم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما غلب على النفوس من إنكارها النعم وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى. وفي الآية أن هذا القول طبيعة من طبيعة بني آدم إلا من عصمه الله من إنكاره من النعم ونسبتها لنفسه وعدم الاعتراف بها لخالقه عز وجل. فمن شأنه الكفر بالنعم وأن يقول هذا عملي ومن أسبابي وغير ذلك. والمقصود من هذا الحث على شكر النعم وإسنادها لله، وإن كان له أسباب لكن كله بفضل الله، وهو الذي أنبت له النبات ويسر له التجارة والربح، ولا مانع أن يسنده إلى سبب من الأسباب، لكن يبين أولا أنها من الله ويشكر، ثم لا مانع من ذكر الأسباب، لكن إن نسبها إلى أسبابه ونسي المنعم فهذا منكر. عن أبي هريرة مرفوعا: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى الحديث. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة قصها النبي صلى الله عليه وسلم للعظة، ولا تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من الأخطاء. فهؤلاء الثلاثة ابتلاهم الله بالضراء أولا ثم بالسراء، فكفر اثنان بنعمة الله وشكر واحد، وهذا شاهد لقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، من فوائد الحديث. وفيه الحث على شكر النعم والاعتراف بها لله، الأدب في السؤال حيث قال: لا بلاغ إلا بالله ثم بك، فيه بيان قدرة الله وأنه يقول للشيء كن فيكون. على المؤمن أن يكون على حذر من عقوبة الله ومداومة الشكر له سبحانه. صلى الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.